قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه والصلاه في الجماعه لا قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي الحلقة الثالثة من حلقات مقرر التوحيد في المستوى الثالث لطلاب كلية الشريعة. تحدثنا في المحاضرة أو في الحلقة الماضية عن الإسراء والمعراج، وتحدثنا أو كان مما من آخر ما تكلمنا عنه ما يتعلق بالإسراء والمعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل كان بروحه وجسده أو كان بروحه فقط أو كان يقظة لا مناما. وذكرنا في المحاضرة في الحلقة السابقة أن الصحيح أو القول الصحيح هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج بروحه وجسده يقظة لا مناما. وذكرنا الدليل الأول لجماهير أهل العلم، وهو قول الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ووجه الاستدلال من هذا هو أن الله جل وعلا قال بعبده، والعبد هو مجموع الروح والجسد. الدليل الثاني هو أن الله جل وعلا قال سبحان الذي أسرى بعبده، وسبحان كما يقول أهل اللغة يؤتى بها للتعجب، فإذا تعجبت من شيء قلت سبحان الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعجب من شيء سبح، يقول الشاعر: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله، ويقول: سبحان من علقمة الفاخري. والله جل وعلا قال هنا سبحان الذي أسرى بعبده، فهو أمر عجيب، ولو كان بالروح أو كان يقظة أو كان عفوا أو كان مناما لما كان عجيبا، لأن الإنسان وهو نائم كما سيأتي معنا يرى أمورا كثيرة وليس فيها مما يتعجب منه. الدليل الثالث قول الله جل وعلا: ما زاغ البصر وما طغى، أي ما عدل عن رؤية ما أمر برؤيته من عجائب الملكوت وما جاوزها. وهذه الآية صريحة في كونه بجسده، لأنه أضاف الأمر إلى البصر وهو لا يكون إلا يقظة بجسده، وهو لا يكون إلا يقظة بجسده، فالمنام لا يقال بصر. وأما في اليقظة ف فيقال بصر. فهنا قال ما زاغ البصر وما طغى، فأضاف الفعل إلى البصر، فدل هذا على أنه صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج بروحه وجسده الشريف. الدليل الرابع أنه لو كان مناما لما استبعده الكفار ولا كذبوه. لماذا؟ لأن مثل هذه المنامات لا تنكر. فهذه قريش كانت تقول يزعم محمد أنه أتى بيت المقدس ورجع إلى مكانه في ليلته، والعير تطلد شهرا إليها شهرا مقبلة وشهرا مدبرة، ولو كانت مناما لم يستبعدوا هذا. لماذا؟ لأن النائم يرى نفسه في المشرق وهو في المغرب، ويرى نفسه في السماء وهو في الأرض، ولا يكذب. فإذا قال رأيت اليوم نفسي وكأني قد خرجت من هذه الدنيا إلى عالم آخر لا يكذبه الناس، لأن مثل هذا يرد كثيرا. فلو كان الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم مناما لما كذبته قريش. الدليل الخامس إخبار النبي صلى الله عليه وسلم قريشا أنه شرب من ماء قوم مر بهم في طريقه، ثم جاء القوم وأخبروا بما كان، وهذا لا يمكن أن يكون مناما. يعني أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم قريشا أنه مر على قوم يعرفونه وأنه شرب الماء الذي كان عنده، ثم يأتي هؤلاء القوم إلى قريش ويخبرونهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أو أنهم وجدوا ماءهم قد شرب، ثم يقال بأن هذا منام؟ لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون هذا مناما، إنما هذا فعل يقظة وفعل جسد، وفعل جسد مقترنة به الروح. يقول القرطبي رحمه الله، وهذا هو الدليل السادس، ليس الإسراء بجسده يعني بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وحال يقظته استحالة، ليس في الإسراء بجسده صلى الله عليه وسلم في حال يقظته استحالة، ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند الاستحالة. يعني أن اللفظ يحمل على حقيقته، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه عرج به، وليس لأحد أن يصرفه عن ظاهره، وهو العروج به جسدا وروحا إلى معاني أخرى لم ترد بها النصوص. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا، فكيف نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تحتمل ألفاظه أنه أسري به بروحه دون جسده، أو أنه صلى الله عليه وسلم أسري به يقظة مناما لا يقظة؟ فهذا اللفظ لا يحتمله، لأن اللفظ يحمل في الأصل على ظاهره وحقيقته. فهذه بعض أدلة أصحاب القول الأول، وهو قول الجمهور، وهو الذي عليه جماهير المسلمين. القول الثاني أنه أسري به صلى الله عليه وسلم وعرج به بروحه دون بدنه وتفطن إلى الفرق بين هذا القول وبين القول الذي سيأتي. فأصحاب هذا القول يقولون بروحه ولم يقولوا إنه بالمنام أو إنه كان مناما، إنما يقولون إن الإسراء بالروح، والروح لها تعلقات كثيرة كما سيأتي معكم إن شاء الله تعالى في الفصول القادمة، فلها تعلقات بالعبد وهو في بطن أمه، ولها تعلق به في حال يقظته، ولها تعلق به حال منامه، ولها تعلق به حال موته، ولها تعلق به حال بعثه وحال وجوده في الجنة أو النار عياذا بالله من النار. فأصحاب هذا القول يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به بروحه دون جسده، ولم يقولوا إنه أسري به مناما. وهذا القول مروي عن أم المؤمنين عائشة ومعاوية رضي الله تعالى عنهما. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها فيما روي عنها: ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، إنما أسري بروحه. وفي لفظ: ما فقدت. لكن الذي روي بالإسناد هو ما فقد. وكان معاوية رضي الله تعالى عنه إذا سئل عن الإسراء قال: كانت رؤية من الله صادقة. واستدلوا أصحاب هذا القول، استدلوا على هذا بأدلة، منها أن هذا القول هو قول عائشة، وعائشة رضي الله عنها هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخبر الناس بأحواله. يعني أن القائلين بهذا القول بعد معاوية وعائشة رضي الله عنهما استدلوا بقول عائشة ومعاوية، فقالوا إن عائشة رضي الله عنها أخبر الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، وإنما أسري بروحه. بل وفي لفظ آخر: ما فقدت، فأسندت الفعل إليها، ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو القول الثاني، وهذا هو دليله. القول الثالث يقولون إنه أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم مناما، يعني أسري به وعرج به مناما. واستدلوا على هذا بأدلة، منها أولا قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. ووجه الاستدلال من هذه الآية هو أن الله تعالى سماها رؤيا، والرؤيا في لغة العرب كما يقولون لا تطلق إلا على الرؤيا المنامية. ولاحظ أنني قلت كما يقولون، ولم أجزم بأن العرب لا يطلقون الرؤية إلا على الرؤية المنامية، لأنه سيأتي أنهم يطلقونها على غير ذلك. الدليل الثاني لهم أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث: بين أنا نائم، وفي بعض ألفاظه: فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام. فهنا قال: بين أنا نائم، فقالوا هذا لفظ من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه كان نائما، ثم إنه قال: فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام. فقالوا إن ابتداءه كان نوما وآخره كان نوما، فالإسراء والمعراج يكون نوما لا يقظة. القول الرابع يقولون كان الإسراء يقظة وأما المعراج فكان مناما. يقولون إن الإسراء كان يقظة وأما المعراج فكان مناما. واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: أولا أن الإسراء ذكر في القرآن في معرض الامتنان، ولو كان متصلا باليقظة إلى الملأ الأعلى لما اقتصر على قوله إلى المسجد الأقصى مع كون شأنه أعجب وأغرب، يعني أن المعراج أعجب وأغرب من الإسراء، ومع ذلك ذكرت آية الإسراء ولم تذكر آية المعراج، ولم يذكر المعراج متصلا بالإسراء، فدل على أن غاية الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة بجسده وروحه هو المسجد الأقصى، وأما المعراج فعرج به مناما، يعني أنه نام في المسجد الأقصى ثم عرج به صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني لهم يقولون إن قريشا أنكرت على النبي صلى الله عليه وسلم دعواه الإسراء ولم تنكر المعراج، فدل على أنه لم يحدثهم أنه عرج به يقظة. يقولون إن الإنكار جاء منصبا على الإسراء ولم يكن إنكارهم قد ذكر فيه المعراج، فدل هذا على أن الإسراء كان يقظة وعلى أن المعراج كان مناما، فقريش كذبت بما يمكن التكذيب به وهو دعوى الإسراء يقظة بالجسد والروح، ولم تكذب بما لا يمكن التكذيب به وهو دعوى العروج مناما. فهذه أو هذان الدليلان هما دليل من قال بأن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقظة وأن المعراج كان مناما. وذكرنا أن الصحيح هو القول الأول وهو الذي تعضده الأدلة وهي شاهدة له. نجيب الآن عن الأقوال الأخرى، فنجيب عن ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني وهو القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به بروحه دون جسده. فنقول أما ما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها فقد أخرجه ابن إسحاق في السيرة ومن طريقه ابن الأثير أو ابن جرير، بل ومن طريقه ابن جرير رحمه الله في تهذيب الآثار. يقول ابن إسحاق أخبرني بعض آل أبي بكر، يقول أخبرني بعض آل أبي بكر أن عائشة رضي الله عنها قالت، وذكر الأثر. فهذا الإسناد فيه علتان: العلة الأولى جهالة آل أبي بكر، فلا يدرى من آل أبي بكر الذين حدثوا ابن إسحاق بهذا، فقد يكون ابن إسحاق أخذه عن ضعيف. الثاني الانقطاع بين هذا المجهول من آل أبي بكر وبين عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنه يقول أخبرني بعض آل أبي بكر أن عائشة رضي الله عنها، فهنا انقطاع، لأن آل أبي بكر الذين أخذ عنهم ابن إسحاق لا يتصور أن أحدا منهم أدرك عائشة رضي الله عنها، لأن بينهما سنين طويلة. فهذا إذن إسناد لا تقوم به حجة، هذا الإسناد إسناد لا تقوم به حجة. وقد أورده القاضي عياض بلفظ ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن عائشة رضي الله تعالى عنها حين أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تقول ما فقدت؟ يعني تذكر أنها ما فقدت، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن تزوجها بعد. فهذا علة ثالثة لهذا اللفظ الذي هو ما فقدت، فيكون عندنا إذن علتان في لفظ ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون عندنا ثلاث علل في قوله ما فقدت، أو في قولها ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل لماذا لا يكون في المرة الأولى أيضا ثلاث علل؟ فعائشة رضي الله عنها حينما تقول ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ندرك أنها أيضا لم تدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذته عن غيرها. نقول إن عائشة رضي الله عنها هي أو غيرها إذا أبهموا أحدا فإن حديثهم صحيح، لأن جهالة الصحابي لا تضر، لأن جهالة الصحابي لا تضر، فعلمنا الصحابي أو جهلناه لا يؤثر هذا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يروى عن معاوية رضي الله تعالى عنه فقد أخرجه ابن إسحاق قال حدثني يعقوب بن عتبة ابن المغيرة ابن الأخنس أن معاوية بن أبي سفيان كان إذا سئل عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت رؤيا من الله تعالى صادقة. فهذا ضعيف، يعني هذا المروي عن معاوية رضي الله تعالى عنه ضعيف، لأن يعقوب الذي هو يعقوب بن عتبة وإن كان ثقة إلا أنه لم يدرك معاوية. فهذا الحديث أو فهذا الأثر الذي يروى عن معاوية رضي الله عنه أثر ضعيف لا تقوم به حجة، فدل على أن ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من دعوى أن الإسراء والمعراج كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن بجسده أنه قول ضعيف، وأن الأدلة التي استدلوا بها لا تنتهض أن تكون حجة. الإجابة عن أدلة القول الثالث، تقدم أن أصحاب القول الثالث استدلوا بقول الله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، فنقول إن وجه الدلالة من هذه الآية ضعيفة، إن وجه الدلالة من هذه الآية ضعيف. بيان هذا من وجوه، الوجه الأول أنه ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري وغيره أنه قال يعني في قوله جل وعلا الرؤيا، قال رؤيا عين أريها الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. فانظر إلى قول ابن عباس فسر الرؤيا في هذه الآية بأنها رؤيا عين، والذين قالوا بأنها رؤيا منام قالوا إن الرؤيا إذا أطلقت في لغة العرب فإنها لا تنصرف إلا إلى رؤيا المنام. فنقول هذا ابن عباس رضي الله عنهما إمام في اللغة ويقول هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري إضافة الرؤية للعين للاحتراز عن رؤية القلب، يعني أن ابن عباس لما قال رؤيا عين يعني احترز بها عن أن تكون رؤيا عين أن تكون رؤيا قلب. الوجه الثاني أن الرؤيا تطلق على الرؤيا المنامية وتطلق على الرؤيا البصرية. يقول الراعي النميري وهو يصف رجلا خرج يتقصد صيدا فطال عليه الانتظار فرأى الصيد مقبلا، فلما رآه قال بيتا، قال فكبر للرؤيا وهش فؤاده وبشر نفسا كان قبلا يلومها. فهذه رؤيا بصرية، فهو رأى الصيد قد أقبل، وسماها الراعي النميري وهو من أهل الاحتجاج سماها رؤيا، فقال فكبر للرؤيا وهش فؤاده، فهذه رؤيا بصرية ومع ذلك قال للرؤيا. فدل هذا على أن الرؤيا تطلق على الرؤيا البصرية وعلى الرؤيا المنامية، تطلق على الرؤيا البصرية وعلى الرؤيا المنامية. وابن عباس قال هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. فهذا أو فهذان وجهان من أوجه الرد أو المناقشة لما استدل به أصحاب هذا القول من قوله جل وعلا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة الإجابة عن الأدلة الأخرى، وأيضا سنتم الإجابة عن هذا الدليل الذي احتجوا به. أسأل الله جل وعلا لنا جميعا التوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يقل في التفاضل بين الصلاة والجماعة، والصلاة والجماعة هي قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.